الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانتهينا عند قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقلنا أن الله جل وعلا قد أخبر في هذه الآية وذكر بوحدانيته وبأنه المعبود بحق عز وجل، والذي من أسمائه الرحمن الرحيم، وذلك يتضمن اتصافه بصفة الرحمة. ثم ذكر عز وجل من الأمارات والعلامات الأدلة البينة والبراهين والحجج القاطعة التي جعلها جل وعلا في هذا الكون، من تدبرها وأعمل فكره فيها دلت على إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبالألوهية، ومن تفكر فيها عقل هذا المعنى. فقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات أدلة وبراهين وحجج قاطعة، والآية دليل وعلامة واضحة بينة لقوم، القوم أي لكل من يصلح له الخطاب، فيشمل الرجال والنساء، وإن كان العرب يطلقون لفظ القوم على الرجال، لكن يشمل عند الإطلاق تغريبا الرجال والنساء، وإلا فيطلقون القوم على اسم الرجال في مقابل النساء، كما قال شاعرهم: فلست أدري ولا إخال أدري، أقوم آل حصد أم نساء، أي هل هم رجال أم نساء. جعل القوم مقابل النساء دل على أن القوم مراد بهم الرجال، ولكن المعروف عند العرب أنه يطلق ضمير الرجال على الجميع، أي النساء والرجال، من باب تغليب الرجال، من باب تغليب الرجال. نعم. ويعقلون أي لهم عقول، وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل الشيء، لأنه يعقل الشيء، والعقل هو الربط، فيربط على ما فيه النفع والخير. قال: إن في خلق السماوات والأرض، السماء المرتفعة العالية التي جعلها الله جل وعلا سقفا محفوظا، كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأمسكها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده وإنه كان حليما غفورا، وأيضا رفعها بغير عمد ترونه، رفع السماء بغير عمد ترونه. فقال بعض العلماء أن السماوات لها أعمدة لكن لا ترونها، وقيل بل رفعها بغير عمد، وأيضا ما فيها من خلل، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والسماء ما فيها من فطور وما فيها من انشقاق أو فجوة، ولهذا قال جل وعلا أنه حفظ السماء، والسماء حفظناها من كل شيطان رجيم. هذا من الآيات أو من الأمارات في السماء، أضف إلى اتساعها وعلوها وسعتها وما فيها من الكواكب السيارة وما كان فيها من الكواكب الثابتة التي لا تسير، والأرض أيضا كثافتها وسعتها وما فيها من الأمور العظيمة ومن ثباتها وعدم اضطرابها وكون الجبال ثوابت فيها، وأيضا اختلاف الليل والنهار فيذهب هذا ويأتي ذاك ويذهب ذاك ويأتي هذا ويغشى هذا ذاك وينحل الآخر فيحل مكانه هذا، يزيد هذا وينقص ذاك وينقص هذا ويزيد ذاك، وهو في مجموعهما ثابت وهما في مجموعهما ثابت، وكيف يغشى الليل النهار وكيف يزول النهار مع مجيء الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، والفلك التي تجري في البحر، الفلك المراد بها السفينة الباخرة، وكلمة الفلك مفردة تشمل المفرد وتشمل الجمع، تطلق على المفرد وعلى الجمع، تطلق على ماذا؟ المفرد والجمع، فيقال السفينة الواحدة فلك، ويقال للجماعة أيضا فلك، فهذه الفلك تجري في البحر بما ينفع الناس، أي سخرها الله جل وعلا تجري في البحر ويحمل فيها من الأرزاق الشيء الكثير وتنفله من جانب إلى آخر، بل فيها كل ما هو فيه نفع للناس، ما كل ما فيه نفع للناس في جميع النواحي، في جميع النواحي، والأمر الآن صار متسعا أكثر وأكثر، صار متسعا أكثر وأكثر من حيث النفع الذي يكون بهذه الفلك. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وكون الأرض يحييها الله جل وعلا بعد موتها جاء في غير ما آية، وآية لهم من الأرض الميتة أحييناها وجعلنا فيها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وهذا قد ورد في غير ما آية، فأحيا به الأرض بعد موتها أي بعد أن كانت قاحلة لا نبات فيها ولا زرع، فينزل عليها الماء فإذا هي حية وتعطي من أرزاق الأرزاق التي فيها الشيء العجيب، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، أي جعل في الأرض الدواب على اختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها ومنافعها وكثرتها عددا وشكلا وصفة واختلافا، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، الرياح الذي يصرفه جل وعلا حيث يشاء، يصرفه حيث يشاء، فرياح تأتي شرقية ورياح تأتي غربية ورياح تأتي من جهة كذا ورياح تأتي من جهة كذا، ورياح كالرياح المرسلة وأخرى رياح عذاب، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولهذا ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الرياح أو إذا رأى الغيم تغير وجهه، حتى إذا كان سقيا رحمة تهلل صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى الرياح كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، فهذه الرياح صرفها الله جل وعلا حيث يشاء، ولا ربما تكون رياح خير ورياح رحمة، قال جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح، فمن منافع الرياح أنها لواقح أي أنها تنقل أو تحدث اللقاح بين ذكور النباتات مع إناثها، بين الذكور مع إناثها، وهي تختلف، وهي ماذا؟ تختلف على أنواع كثيرة، فريح تأتي من الجنوب وهي الشامية، وريح تأتي من ناحية اليمن وتسمى الصبا وهي الشرقية أيضا، وتكون ضاربة في وجه الكعبة، والدبور وهي غربية تضرب في دبر الكعبة، وهذه هذان نوعان من الرياح جاء ذكرهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي الذي يسير بين السماء والأرض وما يمسكه أحد، وما يمسكه أحد. وهذا السحاب من العجب، يعني من صوره العجب. وربما الإنسان إذا كان قد سافر في الطائرة رأى شيئا من ذلك، أحيانا تعلو الطائرة السحاب، تعلو الطائرة السحاب فيظهر لك السحاب وكأنه كالجبال. بل ربما إذا كان الشخص في الطائرة يعني نام ثم استيقظ ووقع بصره أول ما يقع على هيئة السحاب يظن أنه ماذا؟ أنه سينزل على الأرض لما يراه من هذا السحاب، وكأنه سبحان الله وكأنه كالجبال، وهو مسخر بين السماء والأرض، أي يمسكه الله جل وعلا فلا يسقط ولا يتغير بإذن الله عز وجل. لآيات لقوم يعقلون، أي هذه أمور فيها الأدلة الواضحة والحجج البينة والأمارات الصريحة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الآيات يعني مما يتأكد التدبر والتفكر فيها، لأن مثيلاتها ونحوها جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في من قرأها ولم يتفكر فيها، وهي الآيات الأواخر من سورة آل عمران. قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات جاء بلال رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في صلاة الفجر ويناديه كما كانت عادته، فخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين وقال لبلال انزل علي ليلة آيات، ويل لمن قرأها فلم يتفكر أو قال فلم يتدبر فيها. ثم قرأ العشر الآيات من أواخر البقرة، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات فهذا ما يمكن يذكر في هذه الآية. ثم قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فمع هذه الآيات العظيمة التي ذكرها جل وعلا إلا أن بعض الناس لا يفرد الله جل وعلا بالمحبة وبالتعظيم وبالعبادة بل يشرك معه، فقال جل وعلا ومن الناس من يتخذ، هذا حال المشركين الكفار في الدنيا أنه يجعل مع الله أندادا، والأنداد جمع ند، والند هو المثيل والشريك والنظير والشبيه والمساوي والكفر، هذا كله بمعنى الند. واتخاذ الأنداد لله جل وعلا يعتبر من الكفر ويعتبر من الشرك، ولربما يكون من الشرك الأصغر وقد يكون أيضا من الشرك الأكبر. وكون الإنسان يحلف بغير الله يعتبر من الشرك، وكونه يحلف بالله وغيره معه يعتبر من الشرك، وكونه يعلق تقدير الأشياء ووقوعها بمشيئة فلان هذا من الشرك الأكبر، أو يقرن بين مشيئة الله وشيئة فلان هذا من الشرك الأصغر، يقول لولا الله وفلان ولولا الله وفلان ما وقع كذا وكذا، كما جاء في الآثار عن ابن عباس وعن غيره رضي الله تعالى عن الجميع أن يقول الرجل لولا الله لولا الكلب لسرقنا، أو لولا الديك أي ما يحدث من الصوت لسرقنا، أو لولا الله والديك لسرقنا الليلة، أو لولا الله أو ما شاء الله وشاء فلان، هذا كله من اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. وحال هؤلاء أنهم يحبونهم كحب الله، أي يحبون هذه المعبودات كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. العلماء ذكروا في هذه الآية تفسيرين. التفسير الأول أن هؤلاء المشركين يحبون الله جل وعلا، ويحبون أيضا الشركاء، ويحبون من اتخذوهم أندادا مع الله، فيسوون بين المحبتين، فيسوون بين هذا المحبتين، وهذا يعتبر من الشرك كما هو صريح الآية. وقيل ومع ذلك فالمؤمنون أشد حبا لله جل وعلا. وقيل المراد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب المؤمنين لله جل وعلا، فهؤلاء لا يحبون الله وإنما يحبون الأصنام حبا شديدا كحب المؤمنين لله جل وعلا، ومع ذلك فالمؤمنون أشد حبا لله تعالى من محبة هؤلاء لأصنامهم. والمحبة نوع من العبادة، وتعلقها قلبي، وآثارها ميل القلب وميل الإنسان وسعيه ولذته وفرحه وسروره ومرحه بما يميل إليه أو بما يحبه. هذا آثار المحبة، أما تعريفها فهي واضحة، تعريف الواضحة من المشكلات، فالمحبة واضحة، لكن آثارها الميل إلى ما يحب والفرح به والسرور به والبهجة عند وقوعه وعند وجدانه ونحو هذا، وهي عبادة عظيمة ويجب أن تصرف لله جل وعلا، فهي من العبادات العظيمة، بل هي أحد أصول أركان العبادة، أحد أصول وأركان العبادة، لأن العبادة أصلها مبني على التعظيم لله جل وعلا ومحبته وخوفه سبحانه وتعالى، وكل هذا يدور حول أصل المحبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيحين جاء من طريق غيره أيضا: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الأمور الثلاثة من حققها وجد في نفسه حلاوة الإيمان ووجد ذوق الإيمان، وهي في الثلاث تدور حول المحبة، تحب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، تقدم محبتهما على غيرهما، وأن تحب في الله، تحب المرء وإنما أحببته في الله، وأن تكره أن تقذف في النار، الكراهية للشيء، كراهيتك عودة أن تعود في الكفر، يعني يلزم منها ويستلزم منها شدة محبتك للإيمان والتمسك به والبقاء والثبات والاستمرار والمداومة والديمومة عليه إلى أن يتوفاك الله جل وعلا. فهذا مما يدل على أن المحبة أصل عظيم ينبغي الحرص عليه، وينبغي الإنسان أن يسعى في تقويته مع الله سبحانه وتعالى. وثمة المحبة الفطرية التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، فهذه لا بأس بها، كون الإنسان يحب أقرباءه ويحب أهله وأبناءه ويحب بعض الأشياء في أمور الدنيا، هذا مما لا بأس به، ولكن ينهى فيه أن تكون محبة لما لا يحب الله ولا يرضى جل وعلا، أن يحب شيء مما يبغضه الله ويكرهه، هذا لا يشرع، أو أن يحب المحرمات وما نهى الله جل وعلا عنه، أو أن يبالغ في هذه المحبة إلى أن تخرجه عن الحد الشرعي فيصير يعصي من أجل هذا المحبوب، يعني أن يترك الواجب لأجله أو أن يفعل الحرام لأجله، هذا مما ينهى عنه. أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وجعل الند مع الله من أعظم الذنوب. وفي الحديث صحيحين، حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم سئل أو قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. والذين أمنوا وشدوا حبل الله لمعنى فيهم بالله سبحانه وتعالى ولتمام علمهم وتوكيلهم وتعظيمهم وتوحيدهم لله عز وجل. ولو يرى الذين ظلموا على صيغة الغيب وفي قراءة ولو ترى على الخطاب إذ يرون العذاب أي لما يرونه ويعاينونه ويبصرونه ويشاهدونه فلا مفر لا مفر عند ذلك إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذا تفسير لكثير من الآيات وأن الكفار إذا عاينوا العذاب ورأوه تأكدوا عند ذلك أن الله جل وعلا هو القوي المتين القدير أن القوة لله جميعا. الله جل وعلا قوي وهو القادر على كل شيء ولكن ينكر بعض الناس فإذا عاين وأبصر العذاب سلمه. ولهذا قال جل وعلا مالك يوم الدين وهو مالك في يوم الدين وبعده وقبله مالك يوم القيامة ومالك في الدنيا ومالك ما بعد يوم القيامة بعد أن يصير الناس إلى جنة ولا موت وآخرون إلى النار فلا موت فهو مالك في جميع الأحوال وفي جميع الأزمنة تبارك وتعالى. وإنما قال مالك يوم الدين فإن يوم الدين يوم الجزاء كل يسلم بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الله جل وعلا يقبض السماوات يوم القيامة بيمينه والأرض بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبار ويقول لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وأن الله شديد العذاب أي أنه عذابه شديد أليم قوي ومستمر بمن يستحقه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فأخبر جل وعلا عند ذلك يتبرأ كل متبوع من تابعه كل متبوع يتبرأ من تابعه. بعض الناس الآن يعني يتبع أناسا يجعلهم قدوة في شؤونه ويتبعهم في كل صغيرة وكبيرة حتى فيما حرم الله وحتى في ترك ما ألزم الله وحجته أن فلان قال أو أن فلان يقول أو أن فلان ألزم بذلك أو أن فلان حكم بذلك أو نحو أو نحو هذا. فهذا يوم القيامة يقع التبرؤ بين ماذا؟ بين التابع والمتبوع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب وهو ما كان رابطا بينهما كما قال جل وعلا وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فيتبرأ هؤلاء النار. وكما قال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى قال جل وعلا دركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فيتبرأ هؤلاء من أولئك. وأيضا قال جل وعلا قال الذين استضعفوا الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قال لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا كما ذكرنا في الآية الماضية. ونحو هذه الآيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. وأيضا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا هذا إذا كان الأتباع أو إذا كان المتبوعين أصحاب التعظيم والاتباع كانوا ممن غرروا هؤلاء. وأيضا إذا كان هؤلاء لا يرضون بهذا الاتباع كمن يعبد الملائكة ويعبد عيسى عليه الصلاة والسلام ويعبد الصالحين ويعبد الأنبياء وهم لا يرضون هذا، فإن هؤلاء يتبرؤون منه. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وإنما تمثل لهم الجن في صورنا فعبدوهم. فالحقيقة أنهم عبدوا الجن ولم يعبدوا لا الملائكة ولا المسيح عليه الصلاة والسلام ولا غير ذلك، فالكل يتبرأ. قال جل وعلا: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم وحسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول هناك الأتباع: لو أننا نرجع إلى الدنيا فإننا نعمل غير هذا، وإنما هذا مجرد تمني. لو أن لنا كرة، هذا من التمني الذي لا ينفع والذي لا حقيقة له، لأن الله جل وعلا أخبر، هذا أخبر: ولو عادوا لردوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هذا واضح، والله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون والشيء الذي لا يكون، لكنه يعلم إذا كان كيف يكون، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. هذا إرجاع الكفرة من النار إلى حياة الدنيا حياة أخرى، هذا لن يكون أبدا، لأن الله جل وعلا سبق قضى وقدر ذلك، وهذا مما سبق في علمه. ولكن لو أنه تبارك وتعالى يفعل هذا ويعيدهم، يقول جل وعلا: لو أنه أعادهم فإنهم يرجعون إلى الحال التي كانوا عليها من قبل في الدنيا. قال: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي عودة ورجعة مرة أخرى، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والحسرة ما يقع في النفس من الحزن ومن التحسر ومن الضيق لما فات الإنسان من أمور ومن خير ونحو ذلك. أيضا في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، جاء تفسير عن ابن عباس: تقطعت بينهم المودة، تقطعت بينهم المودة. ونحو هذه الآية جاء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال جل وعلا: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. نعم. ثم قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآيات متناسقة، لعلنا نرجعها لدرس قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.